أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والأمر بعد النهي بالحمد وفي قول لرفع النهي كله تفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بعد النهي بالحمد وفي قول لرفع النهي كله تفي. هذا البيت عمل المصنف رحمه الله تعالى للأمر بعد النهي، هل يفيد إلى حق أو يرجع الحكم إلى الأول قبل النهي؟ إذا أتى الأمر بعد النهي، هل الأمر الذي أتى بعد النهي يفيد إلى حق؟ أو أن الأمر الذي أتى بعد النهي يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؟ وأخذ قول أبي العلماء، قول الأول أنه إذا حق، قول الأول أنه للإباحة. فإذا أتى أمر بعد نهي، بعد التحريم يكون أمر إباحة، يكون أمر للإباحة. وسدد بقوله: وإذا أحرقتم الصيد، فالصيد كان مكروه في الحرم، ثم أمر الله به بعد الحرم، يكون هذا الأمر للإباحة، كما الأمر للإباحة. والقول الثاني أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه، قبل النهي، يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. وهذا يختلف، إن كان قبل النهي واجب صار الأمر وجوب، إن كان قبل النهي مباح صار الأمر مباح، إن كان قبل النهي استحباب صار الأمر استحباب واحد رحمه الله. وهذا القول الثاني هو الراجح، وهو خيار الله رحمه الله تعالى. الترجيح أن القول الثاني هو الراجح، ما هو القول الراجح؟ أن الأمر بعد الحرم بعد النهي يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فإذا الحكم الأول استدلوا بالصيد، وإذا حلفت المصارع صحيح نقول نعم، الصيد قبل النهي محرم مباح، إذا رد إلى حد الإباحة، رد إلى الإباحة. وسيأتي بعض الأمثلة، ولهذا يقول الشيخ: والأمر بعد النهي للحلم، هذا القول الأول يعني الإباحة. وفي قول لرفع النهي، طيب يرفع النهي، ماذا يرفع النهي؟ كما حكم السابق، لأنه يقول كما حكم يقول: خذ به كفي، خذ أي قول، خذ الثاني. أن الأمر بعد النهي يعود للحكم السابق، وليس الأمر بعد النهي للإباحة. والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به كفي، فيرجح القول الثاني. والأمر بعد النهي بالحل وفي قول لرفع النهي به تبي. لما ذكر أن الأمر يكون للوجوب ويكون للفرض، ذكر الأمر الذي خرج عن هذه القاعدة، وهو الأمر الوارد بعد النهي. وفي هذا للعلماء قولان، فأكثر الأصوليين يقولون إن الأمر بعد النهي للإباحة، ولا يعود إلى حكمه الأول الذي هو قبل النهي، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخ، ثم رجع النهي بعد أن نسخ الحكم الأول فعاد الأمر للإباحة. وقيل بل الأمر بعد النهي رفع للنهي، فيضر فيما نهي عنه ويرجع إلى أصله، فإن كان أطلوب استحباب كان مستحبا، وإن كان أطلوب إباحة كان مباحا. قوله برفع النهي معناه أنه إذا ورد الأمر بعد النهي فهو رفع للنهي، وحينئذ يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. قوله خذ به كفي أي هذا أقرب، فنقول إن الأمر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود النهي. فمن ذلك قوله شرع بذكر الأمثلة، رده الإباحة، رده الاستحباب، رده الوجود على النهي. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا نهينا عن انتشار في الأرض والبيع عند الإباحة، بعد الجمعة أمر انتشروا في الأرض، هل هم الإباحة أو غير الإباحة؟ لماذا بالإباحة؟ لأن الأمر لأن النظر لأن بيع الشراء والشراء مرتبة مباح طلب الهدى بمكان على الحرب. الأمر بالانتشار في الأرض وطلب الرزق للإباحة على القول الأول وعلى القول الثاني لرفع الناس. ومن المعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة الإنسان وحاجة من يموت، فيكون الأمر بذلك للناس. لأن يقول القول الأول والقول الثاني الآن يعني اتبع طلوب الإنسان لكن طلوب الإنسان والأمر بذلك الإباحة، وهنا يقول الأمر يرد إلى مكان آخر. لكن في هذه الحالة للإباحة على القول الأول وعلى القول الثاني، لكن القول الأول أن هذا أصح لو قال المعروف بالإباحة، وعلى القول الثاني لا بالإباحة لأنها هو الذي كان قبل أنها بالمشاركة هذه إلى الإباحة. ومن ذلك الإذن للخطيب أن يرى من مخطوبته ما يدعو إلى نكاحها، فإن الأصل تحريم نظر الرجل إلى المرأة، فهل الأمر بالنظر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها للإباحة أو للاستحباب ينبني على الخلاف. ومن ذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا ورد بعد النهي عن الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى قوله وإذا حللتم فاصطادوا. فلما رفع النهي عن الصياد في حال الإحرام وذلك بالإحلال عاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل، والصياد في الأصل مباح فيكون للإباحة على القولين، لأن الصيد من القسم المباح، ولم يقل أحد إن الإنسان إذا حل من إحرامه يجب عليه أن يذهب ويأخذ البندقية ويرمي الصيد، بل ولا قال أحد باستحباب، وهذا بما يدل على أن قول من قال إن الأمر بعد النهي للوجوب ليس له وجه، وهذا الذي اخترناه في النظم هو الذي اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى. مسألة ما الذي جعلنا نرجح أن طيب هذا بالنسبة للإباحة. طيب أنشوف فإذا سرح الأشهر الحرم نقتل المشركين حيث وجدت، والأمر أن نقتل المشركين بعد الأشهر الحرم، كما نقتل المشركين استحباب الإباحة والوجوب وغلب الوجوب، لأن قاتل المشركين واحد بجهة الله عز وجل تقتل المشركين حيث وجدتموه، فقلنا يقول الأمر كما يوجد بعد الشهر. لماذا؟ لأنه قبل ما في ذلك الشهر واجب الآن، صح؟ بدل الشهر صار واجب. طيب السبب قال النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حرام مريع، وقال أمر بالصلاة النفل بعد أوقات النهي، إذا يقول أمر استحباب ولا لا؟ ولن الإباحة استحباب. لماذا؟ لأن الأمر بالنفل في غير باب النهي مستحب، فلما نبي عنه نقص على النهي. إذا بعد النهي نعود إلى أصل الأمر، يعني أصل الأمر استحباب التقرب. مسألة ما الذي جعلنا نرجح أن الأمر بعد النهي برفع النهي؟ الإجابة الذي جعلنا نرجح هذا هو العقل. فمثلا لو قلت لك اجلس للناس الذين يأتون لضيافتك، ثم قلت لك لا تجلس، ثم قلت لك اجلس، هل تقول في الأمر الأمير أعطيتك الخيار بين أن تجلس أو لا تجلس، أو نقول وقعت النهي ورحت إلى الحال الأولى؟ الجواب الثاني يقول السلام العقل، يقول شخص اجلس على الفلان، ثم يقول شخص لا تجلس، ثم يقول اجلس العقل ولم يجلس، هل تهل؟ لا، إذا الأمر بعد النهي يرد والحكم السابق. مسألة قول من قال إن الأمر بعد الفضل يدل على الوجوب ما وجهه؟ الإجابة ليس له وجه أبدا، وما علمنا أن أحدا قال يجب على الإنسان إذا حل من الإحرام أن يذهب للصلاة، ولهذا لو استأذنت علي في البيت فقلت لك ادخل ثم بدا لك أن تنصرف، فهل لي حق أن ألومك؟ الجواب لا، لأن قولي ادخل يعني مباح لك أن تدخل. وقع عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل سنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذا البيتان ذكرهما رحمه الله تعالى العباده الى عدد انواع، اذا فعلهما وفعلها من النبي صلى الله عليه وسلم في حالات مختلفه، انواع مختلفه. فهل فعله الثاني يكون ناسخا للاول او مخصصا له، او يكون هذا التنوع السنن، او يكون هذا التنوع السنن؟ قول أول ومشهور المذهب أنه يخصص نوعاً من الأنواع. فمثلاً الاستفتاحات الصلاة الأنواع، كل هذه هو خصص نوع، فتقول الله سبحانه وتعالى بحمد الكرام يقول هذا فتخصص نوع منها تعلم خصص نوع تعلم به و وقالوا لأجل حفظ، قالوا إن الغرض من هذا التخصيص لأجل كثرته ومشقته، أو لأنه مقبل عليهم، أو لمعنى آخر. لكن هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول الثاني أن العبادة إذا وردت على وجوه متعددة، فإنها تفعل على مهم متعدد، تفعل على مهم متعدد، ويكون متنوع السنن، يكون متنوع السنن. وهذا قول ثاني وراشد، قول ثاني وراشد أشهر سنة دينية، واختلاف شيخ مجرى الله من وقيمين أنه من اختلاف التنوع، فتارة تأتي لهذا وتارة لهذا. إذن الاستفتاح تارة يستفتح سبحانه الله وبحمده، وتارك الله لا بيني وبين الشطيات الاخير التشهدات ايضا تارك تشهد المسعود تحيات البيت صلاه والطيبات، واحيانا تشهد العباس تحيات الصلوات والطاعات والطيبات الى اخره. يعمل هذه الدعوه وهذه الدعوه فيها فوائد. العمل بتنوع السنه فيه فوائد يذكره الشيخ. قال وافعل عباده اذا تنوعت، يعني على طرق واوجه. فإذا تنوعت وجوبها بكل ما تفرق، تعرف تعمل هذه العبادة، تعرف تعمل الوجه الثاني. يعني مثلا أدبار الصلاة، تعرف تسبب 33، نحن 33، وتحب لهم الاثنين، وتحب لهم بها إلى الله عز وجل، تعرف تسبب 25، نحن 25، تحب 25، تعرف 25، وهكذا. هذا أنواع لدفع السنة في الوجهين، هذه الثانية، فالثانية من هذه العبادة فجر ولم لتفعل السنة في وجهك. هذا الثاني وتحفظ الشرع، يعني تفعل السنة الأول، الثاني تحفظ السنة، تحفظ السنة أثناء تحفظ الشرع في السنة، تحفظ الشرع، تحفظ الشرع. طيب الثالث أنه يكون أخشع وفيه تدبر، يكون أخشع وفيه تدبر. الفائدة الثانية صح ولا لا؟ أنت الآن إذا تعلم الآن بعض الناس مجرد أن يعرف كيف يتحركون الله أكبر سبحان الله خاصة الجهل لا تدبر، لكن لو قال الآن سوف يجب سيكون له بعد منه بين الخطأ أحيانا الله أكبر سبحان الله الآن يدبر من يدبر من التشهد أكثر ناس لا يكون جهل بشر تحية الله وصلاة وطيبات صلاة وطيبات إلى آخره. لو بدأ عن اليوم سيتشعر بشكل أكبر التحية والصلاة والطيبات والبركات من الله. إذا هنالك تدبر ويخشى، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الرابعة أيضا أنه يفعلها عند الجماعة، يحتاج عند الجماعة، يحتاج عند الجماعة. فإذا كان مشغولا يأخذ ذكر قليل مختصر. إذا هذا المخصص يكون مشهور يأخذ المخصص، مثلا اللهم بارك بيني وبين الحريات قبل أن يكون من المخصص لأنه من سبب المشهور سبحانك اللهم وبحمدك. إذا الإتيان بتنوع السنة كم فائدة؟ كم؟ أربعة. الأول فعل السنة، الثاني حفظ الشرع، الثالث الخشوع والتدبر، الرابع الاحتكاك على بعض الحالات وإلى هي معك تستطيع أن تفعلها. الكتاب على السنة في وجهين وتحفظ الشرع بدين نوعين. هذه قاعدة في العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة فهل الأفضل أن نختار وجها منها ونستمر عليه أو الأفضل أن نفعل كل هذه الوجوه؟ وإذا قلنا الأفضل أن نفعل هذه الوجوه كلها فهل نجمعها جميعا أو نختار كل واحد منها على البدل؟ فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أن نختار أكمل هذه الوجوه وأوفاها ونستمر عليه، أن نختار التنويع بأن نفعل هذه تارة وهذه تارة بدون أن نجمع بينها، أن نجمع بينها ونداغم بعضها ببعض حتى يتكامل السياق مؤلفا من الوجه مؤلفا من الوجهين. وأفضل مثال لذلك وأشعره آية الاستفتاح في الصلاة وألفاظ الآذان وألفاظ التشهد وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة من الرب أربع سنة يقع حال كبيرة كاملة لا تنفع ولا تجددها من بعض الإخوة الباكستانيين الهنود للأعضاء كيف يكون الإمام يخش إلى الأمر للرب هي عصا هي عصا هذا لأن هذا لازم إحنا نقول كلمة إخلاق لنا في محدود ولا شيء كل من السنة. وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنواع التسبيح بعد الصلاة، ففي أبيات الاستفتاح مثلا ويقاس عليه ما بعده من العلماء من قال اختر واحدا منها واستمر عليه. هذا هو الأول الذي طلبناه. ثم بعضهم رجح قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك على بقية الاستفتاحات. لأن فيه تمجيد عظيم لله وإقامة الإمام الأخلاق هذا. وممن رجع ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعارف وذكر ان هذا ارجح من غيره من عشره اوجه او اكثر، ومنهم من رجع حديث ابي هريره رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبر. وعدل هذا الترجيح لأن هذا ثابت في صحيحين وغيرهما، وهو أقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. إذا على هذين الرأيين نستمر على واحد، لكن أيهما أفضل في خلاف كما صرف ذكره. والقول الثاني في المسألة أن نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة أخرى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن في دعاء الاستفتاح مثلا لا نقول بالجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما قال به بعضهم، لان السنه دلت على عدم الجمع، فان ابا هريره رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخبره بانه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك، فدل هذا على انه لا يجمع بينهما. مثال اخر التشهد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما وكلاهما صحيح، فهل نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود او بتشهد عبد الله بن عباس؟ ينبني على القاعده، منهم من قال نتشهد بالتشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لانه اكمل من تشهد ابن عباس، ومنهم من قال لا تشهد بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من قال نفعل هذا مره وهذا مره. طيب عندنا شهر ابن مسعود تحيات لله والصلاه والطيبه ومحفوظ عندنا، شهر ابن عباس تحيات الصلوات والبركات الطيبات ثم السلام عليكم، تشهد ابن موسى التحيات الطيبه الصلوات منه ثم تحياته الصلوات لله التحيات الطيبات الصلوات منه ثم السلام عليك يا محمد. تحيات العمر وشهر رمضان، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلاه هذه كلها موجود كما نقول فنحتاج واحد هذا البيت هذا البيت. ومنهم من قال تفعلوا هذا مرة وهذا مرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي اخترناه هنا. ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، اختلفت فيه الصفات على وجوه متنوعة، ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. من أراد الاطلاع على ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجد اختلاف الألفاظ في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا التكبير على الجنازة، فقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا، وكبر عليها خمسا، وكبر عليها أكثر من ذلك. هل السنة أن نأخذ بأكثر ونقول نكبر عليها بأكثر شيء وارد، أو نقول نكبر عليها تارة بهذا وتارة بهذا؟ الجواب الثاني أننا نكبر عليها مرة أربعا ومرة خمسا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا على الجنازة. لأنه لم يكن صلى خمسا أو ست، يشد الناس عليه لأنه بدأ له الناس ما خافوا على الجنازة بل كبر أربعا تحبها، وكبر الصلاة خمسا تقول تحبها رابعا تسلم بعدها الآن أظن كبر خمسا تحبها رابعا هو عبد الميت أو كان تقول لك الثاني وسلم يزيد التكبير وسلم ومزيد رضي الله عنه كبر على سنة عليه ستة قال له منه إنه من أهل بدر فلا بأس أن الإنسان كبر على هذا، لكن أخاف من التشويش والمسجد لم يعتدوا لما أقول لنا أربع اشتراك في وربما زاد على ذلك، ولكن نحافظ في الأكثر على ما كان أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرض. إذا أخذنا بهذا الرأي فما هو التعليم الذي جعلنا نختار؟ قال لتفعل السنة في الوجهين، لأنك إذا لزمت وجها واحدا فاتتك السنة في الوجه الثاني، وتحفظ الشرع بلا نوعين، ولأنك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة نسك، لأن من أسباب حفظ العمل، فإذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت الثاني، فالفائدة من وجهين. إذا الاتيان في السنة المتنوعة كان ذكر شيخ فائدة ذكر فائدتين، وأضاف الأولى فائدتين أخرى الأولى الاتيان بالسنة بوجهيها. بوجهيها، تارة للسنة هذه، تارة للسنة هذه، وإذا اقتصرت على رقم واحد، تارة للسنة وترك السنة الأخرى. الثاني حفظ النواعي، لأنه إذا بقي على واحد نسي الآخر مع طول الزمن. صحيح، وهذا الواقع، هذا الواقع. إذا مثلا كان يقرأ في الصلاة ولا يعرف أن ترى أو لا، لماذا كان يحتاج على هذا الشيء؟ يحتاج على هذا الشيء. ولكن بعض الناس مثلا اول ما يكبر كبيره الحرام يقرا لا باس، لكن اذا قال الامام والطالب قال امين يسوون هذا لا يحرمون لانه تعب، لكن لو كان يعيش حياته ما عنده لم يعتبر لكنه تعود انه اذا قال امين فحان يقع على كبيره الحرام وبعدها يقرا الامام الباقي يعتبر الكلام وتذكر ان شعور الانسان هذا ادعى من وضع السنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل هل نجمع بين الصفتين؟ الجواب اذا دل الدليل على انه لا جمع فاننا لا نجمع، سواء كان ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او من قرينه الحال. مثال الذي من قوله حديث الاستفتاح، وذلك لما سئل عليه الصلاه والسلام ماذا يقول؟ قال اقول كذا وكذا، ولم يذكر الثاني. والمثال الذي من قرينه الحال التشهد والتسبيح خلف الصلوات، لان التشهد الفاظه متقاربه، يعني يختلف فيها في كلمة أو كلمتان، وما دامت ألفاظهم متقاربة. وكانت كلمتان أو كلمتان، وكانت كلمتان أو كلمتين، كلمة أو كلمة. يختلف فيها كلمة أو كلمتان، وما دامت ألفاظهم متقاربة فإن أحدهما يغني عن الآخر، لأنك لو جمعت بينهما وليس بينهما إلا فرق يسير في كلمات يسيرة صار هذا مشبها بالتكرار، ومن ذلك التسبيح خلف الصلوات حيث ورد على أربعة أنواع. ثم شرح الشيخ لما قال بذلك أنواع التسبيح التي وردت صلى الله عليه وسلم.